فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا وآتيناه الحكم صبيا يا وبرًّا بوالديه واذكر في الكتاب مريم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام يمسسني بشر. قالت أسني بشر ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. وكان أمرا مقضيا. فحملت ومن تبت في مكان فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فإما ترين